أهل العلم من أهل العصر المستقبل إلى آخره. ولأجل ذلك لما سئل الرجل أنه أنت تدعي أنك مهدي باعتبار مسلم صالح ولا تقصي بالمهدي المبشر به، فأجاب بكل صراحة أنا المهدي المبشر به من النبي صلى الله عليه وسلم. والله حال ورطة يجب أن تلاقي عليه ما تنعم تعالج حاله بقى منها لأن الجواب هل يبين بحض فنحن أخشى نار مجال يحكي بقى عن ما زويته. فجاء في كلامه أن الأحاديث الواردة عن الإسلام حق المالي قسمين، منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف. وماذا يحكي؟ بعد ما انتهى من حلفه قلت له سؤال، قال تفضل، قلت ممكن تذكرنا بعض الاحاديث الصحيحه الماديه اللي اشرت اليها وبعض الاحاديث الضعيفه؟ ما عنده ولف يدور مسكين ولف يدور ما عنده ما بده يجاوب. فلازم أنت تأتي حالك بإجابة عن أي سؤال سواء كان من عالم أو من جاهل متأدب أو غير متأدب إلى آخره. قلت له بالصراحة أنه ليلي ما نتكلم شو كيف هو تلالي كفار الله ما يرضى وقال لك ورطنا طبعا ما هو الجائز منه وما هو غير الجائز منه خصوصا سواء كان في القرآن أو بالسنة. لا يوجد اعتقاد مثل معشر السلفيين، لا يوجد آية تتعلق بغيب الغيوب وهو الله تبارك وتعالى مؤولا، كلها بدون تأويل على الظاهر. هذا ما يتعلق بالغيب، هو ما يتعلق بالغيب غيب وهو الله. نعم. يعني أنا بشعر بسؤالة لكن ما إذا كان نقل عن عمك هذا أن البحث له علاقة بالصفات الإلهية معروف، وإلا نطور الموضوع تحدد عن السؤال كمون هذا مطلوب أو هو بيحدده في خطة فيه. أنا من الصفات ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة بس على حرب في سلة من ناحية طبيب ولا أصحاب التأويل أولا مضطربون ففي بعض الأماكن يؤولون وفي بعض المواطن أي يفسرون النص بدون تأويل. التأويل في الصلاح هو إخراج النص عن دلالة الصلاح، هذا هو التأويل. وهم مع هذا يقولون الأصل عدم التأويل، الأصل عدم التأويل، وإنما يصار إلى التأويل في الضرورة حيث لا يمكن أن يفهم النص بدون تأويل. ومن هنا يظهر للباحث في أنهم مضطربون أشد الاضطراب، فهم تارة لا يؤولون وتارة يؤولون، فإن أولوا ألزموا بتأويل ما لم يؤولوا، وحينما لا يؤولون يلزمون بأن لا يؤولوا ما تأولوا. وهذا قل مثلا العلم الجاهلي، هذا من الشرك صفة من صفات الله، ما أحد منهم يتجرأ أن يؤول العلمية أو القدرة الجاهلية أو غير ذلك من الصفات الكتاب التيقين، مع أن الدافع لهم على تأويل ما أولوه من الآيات والأحاديث هو يدفعهم أيضا أن يؤولوا ما لم يتأولوا. مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا مثال مواهب دائما هو الإمام، وكل ما أخطأ بلبن أوام وليه على قد ابنه ابنك على أوروبا وعدة آيات تقول أن الله عز وجل بكل شيء عليم، والعلم الإلهي والعلم الإنساني، فهذا علم وهذا علم، لماذا لا يؤول العلم الإلهي كما يؤولون السمع والبصر ويؤولون اليد ويؤولون السواء وإلى آخره؟ ما يقولون في الجواب عن عدم تأويل للعلم مثلا والقدرة والجهاد نفسه يقال بالنسبة للآيات أو صفات أخرى جاءت في آيات أو في أحاديث وأولوها. ولذلك علماء السلف يقولوا، وهذا في الواقع حقيقة دامغة للمؤولة بل معطلة، يقال في صفات الله ما يقال في ذات الله. ماذا يقال في ذات الله؟ ذات الله على اعتبار